الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إخواني في الله، كما هو معلوم لديكم، فقد زارنا في هذه الليلة أخونا الشيخ أبو حذيفة عبد الغني العمري حفظه الله، فأهلا ومرحبا به وبمن جاء معه. إخواني في الله، لا شك أن هذه المجالس، مجالس العلم ومجالس الذكر، لها فوائد عظيمة، والله سبحانه وتعالى حث عباده وأمر عباده بأن يلازموا مجالس الذكر، ورغب في مجالس الذكر، وحث على مجالسة أهل الصلاح. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالصبر مع أهل الصلاح، مع أهل الخير، وأن نلازم مجالسهم لما يحصل في ذلك من الخير والنفع العظيم. وهكذا جاءت في السنة النبوية الأحاديث التي تحث على مجالسة أهل الصلاح ومجالسة أهل الخير. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ القير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ القير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. نعم إخواني في الله، مجالس أهل الخير ومجالس أهل الصلاح فيها الخير العظيم. لما يحصل في هذه المجالس من الفوائد التي يستفيدها المسلم من أهل الخير ومن أهل الصلاح، فيستفيد المسلم من أهل الخير والصلاح النصح والتوجيه، النصح والتوجيه. وهذا من أعظم سمات أو من أعظم سمات أهل الصلاح، فإنهم يتصفون بهذا، بالنصح والتوجيه، يوجهون وينصحون غيرهم. نعم إخواني في الله، ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في قوله تعالى على لسان نبي الله عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فقال رحمه الله: فمن بركة الرجل فمن بركة الرجل أن يكون معلما للخير وداعيا إليه ومذكرا به ومرغبا إلى طاعته. ومن خلا من ذلك فقد خلا من البركة ومحقت بركة الجلوس معه والاجتماع به، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم إخواني في الله، فمن لم يكن عنده هذه الصفة فالاجتماع به لا خير فيه ولا نفع فيه. نعم إخواني في الله، ولا شك أن أهل الصلاح الذين يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أنهم يتصفون بذلك، من دعوة الناس إلى الخير وإرشاد الناس إلى الخير ونصحهم وإفادتهم. فهذا من بركة الجلوس مع أهل الصلاح وأهل الخير. نعم إخواني في الله، ولا يخفى عليكم حديث أبي هريرة الحديث القدسي المشهور الذي فيه أن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر. وفي آخر الحديث ذكر الله سبحانه وتعالى أني قد غفرت لهؤلاء فقالت الملائكة إن فيهم عبد خطاء وليس منهم وإنما جاء لحاجة. فقال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذا من فوائد مجالسة الصالحين، إخواني في الله، مجالس الصالحين وفوائد مجالس الصالحين كثيرة. ولا يخفى عليكم أن المقام ليس لي وإنما هو لأخينا الشيخ الفاضل عبد الغني العمري ومن جاء معه، فأهلا ومرحبا به بين إخوانه، والمحاضرة كما تعلمون بعد ركعتي السنة والحمد لله.